منا الان في تماما منا الان ذكرت زي ما تفضلت الاول على اساس غسل الجمعه وغسل الجنابه، اذا جامع غسل زوجته قبل الصلاه يغتسل غسلين. كيف الغسلين هذا؟ بتوضأ الوضوء بين يديه وش الجنابة كما هو السنة، ثم بعد ذلك يصب على بدنه ثلاث حفيات ويوصل الماء ويمرره إلى كل أجزاء البدن، فإذا هو طاهر من غسل الجنابة بعد الانتهاء من هذا الغسل يصب على بدنه أيضا ثلاث حفيات بنية غسل الجمعة. تخرج من لا أقول حيث هو محلك الله، ما في ضرورة للخروج. هنا هي